ولقد خلقنا الإنسان مش مذاكرين الإنسان أو نعلم مش خبر ما توسوس به شو وسفكي به فإنما نفس ونفس الإنسان ونحن مش أقرب إليه ودفع من حبل الوريد ترى هذا حبل نوع حبل الوريد ورد إذا فد فارد بيان ده دا تدي بغار في دور بنجي دوت حبل الوريد وي أنو دا دقمه بنجي یاد کہ اذا هغه وقت تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال نو يتلقى المنافسي المتلقيان هغه دوا متلقيان عن اليمين درسي خواته يو وعن الشمال دشفي خواته هغه بل قعيد الناس دا عن اليمين وعن الشمال به تر دې وروسته قعيدو پورې تعلق ولري چې دا د دوی ملکي دي هغه دوی ملکي ودي خلقو تناشي او ددې خلقو هغه دا سپارنه ودغه دوه ملک ته صحیح د هر سړي سپارنه خون ودوه ملک ته صحیح هلته مخکې تېرې شوي چې څلور ملک او دوې ملک یې د حفاظت کې یوه مخته یوه شات دوې ملک چې دي هغه د دغه سړي د حالاتو د نظارت کې چې د دې شان نیکېو نظارت یې کوي هغه بیا یوه شپې خواته یوه رستې خواته نو دلته دا هغه د چپې خوا او د رستې خوا هغه ملک دي انو یاد کې اظهاره يتلقى المتلقيان شهرها أخصوه كهذه ملك شهرها هو يوبي عن اليمين أو بل عن اليسار فهي ناشي أو اسمه ما يلفز أو بي أخصوه كما ذهب يلفز شدا سرية مكسكي من قولا لقول أنه ما يلفز نناخذ من ذلك ما يلفز تلفظ مثل ذا سرين من قول يو قول إلا لديه مقرنفة من الزداء ركيب ركيب نعبى ركيب انتظار فممكي عجيب حجري شامرك أو جاء أسراج ودت سكرة الموت هذا تقرى هذا تقندن دموت بالحق حق ذلك ما كنت منه تخير نودت توكيد انتظار قدام ما عرض كنت تشتبيه إيه سرين من هو دوغة التحفيم تشتيرية أغدى ديك الترى أو نوزي قد تسور فكرة في تشتيرية ذالي قدام النبي يوم الوعيد واد الوعيد أو جاء أتراج كل نفس هر نفس معها ترددا سائق سائق يو دايت ملك ورسري شعب داي شريف وجزاي تيراوني أو شهيد أو بل شاهد شبل دايت ورسردا شعب دا دفر أعماله باش هذا الشهيد أداكلي لقد كنت تيئي سرائي في غفلة فغفلتك من هذا على دغت لقد كنت تيئي على تكون غرور التوائي تيئي في غفلة فغفلتك من هذا على دغت فكشفنا عنك مزدوريك عن تساعد وكتاعة فقر دستاعة فقر دستاعة بس تسيري فبس هو قال يوم بصر قال يوم أن نرود حديث تيردي تيردي لكن تنور دير حقليني فقال نجدك وقال قرين هذا ما لدي عقيد هو اي قرين دده قرين هذا ملكه شاغه في الدنيا كده ده سر منزريه ده اعمالي نكلا نو هذا ملك هو اي وهذا دغا ما عبدي لدي فن يزمع في حجر هكذا الذي جاء نو دغا القيا نو بارو دي ملك توي شي القيا واشو دابا ستاب نو یا د غوډ و ملک ته چې یو سائق دی چې هی هغه د الله وايي چې کوی یعنې چې وسه سره واشه او یا نور ملک چې هغه د خزانه او صفه د جهنم وي هغه ته د غوډ و چې دا په پته چې حمله کوي ورته جهنم ته واچوي او باندې وايي چې دا خطاب یې وېست یې وېست چې دا خطاب دی لیکن دا تسمیه چې دلته چې غته تسمیه راولې ده ځکه دا یو پر منزله باندې د دوو اچولې دي چې دوه د قوي ده لکه دوې ملکې دا چې بیا اوس وغورځوي هلته او بازو دا هم ته وایه دلته په دې کې توجیه کړې ده وایي دغه الف د القیا دا بدل د مینې تاکیدیه سره راغلی القیا بیا هغه نور کتاب ویوې څه دي لیکن هغه الف نور په الف سره بدل شوی دی القیا وفي جهنم تا سواك فجعنن في كل قطار هر كثير كفر عميل بينادو على مناع في مناعون الخير خير معتدل تجاوز كونك مريد نوعها شقو شقمن الذي جعل مع الله هغه چې ګرځولی دي سره د الله اله الاخر نو فالف یا بلواتي یهودۍ په العذاب الشدید په عذاب الشدید کې قال کریم د دې قرینه څخه بیا ده دا شیطان مرادي خوته یو شیطان هم د دې سړي سره ملګري هغه بیا وایي چې ربنا ای رب زموږ ما اطویتو ما نو ګمراه کړې یهودۍ ولکن کانو دی خپله په یو ضلال بعید په ضلال بعید شو نو دی خو په هغه شیطان چې دا وایي هغه شیطان دا ته پته زده کړي الله هو ورته وایي قال رب القرار شلا تكتش موتيش مقاسمة مكوية لدي ما فنين وقد ختمت إليكم ما مخكره إليكم وتايش تبين وعيد فوعيد مدرسة ولي وعدد عذاب مدرسة كله تايش فهذا سنة زجر نواقص ما يبدل القول نبت يجي قول لدي فنين ما وما عن المزلان من العبيد